الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ننهي الباب الثالث اليوم بحول الله تبارك وتعالى. وقد ختم المؤلف النووي رحمه الله بابه الثالث من كتابه التبيان بآية قرآنية من سورة النور، ويأتينا إن شاء الله تعالى تفسيرها في بابه لما نكمل حادثة الإفك إن شاء الله، وهنا نمر عليها مرورا سريعا. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية أصل من أصول أهل السنة والجماعة في دفع البدع والمحدثات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير هنا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله فإنه صاحب بدعة، ومخالفته تلك هي بدعة. والبدعة هي أن يأتي الإنسان بشيء جديد أو ينقص شيئا من الدين على وجه يضاهي الشرعية تقربا إلى الله. فالذي يأتي بشيء جديد يضاهي الشرعية، أي على طريقة الشرع والتشريع، يريد بذلك التقرب إلى الله، فإنه صاحب بدعة، وإن ذلك الفعل هو البدعة. وهذه الآية أصل في الرد على البدعة. وأيضا هنالك آيات أخرى وهنالك أحاديث أخرى وهي صريحة، وقد قال فيها بعض العلماء أن عليها مدار الدين، من بينها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الشراح: فهو رد، إما رد على الشرع ورد على ربنا عز وجل وعلى نبيه، أو هو رد أي بالوبال عليه يوم القيامة. وأيضا من الأحاديث ما يردده الأئمة والعلماء في مقدمة خطبهم وكتاباتهم ومقالاتهم، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في خطبة الحاجة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه الآية لها نفس المعنى في ذم البدعة وذم الزيادة في الدين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، والفتنة المراد بها هنا العذاب. هذه الفتنة تصيبهم في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، في أرض المحشر أو في نار جهنم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحوض أن أناسا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يريدون الوصول إلى الحوض، فيردهم الملائكة فيقول صلى الله عليه وسلم: إنهم قومي يا رب. فيقول له ربنا عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما ابتدعوا في الدين. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. قال السلف: عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات السجود، ولهذا قال: قومي قومي. ولكن الملائكة طردتهم وذبتهم عن الحوض عياذا بالله. والكلام حول البدعة يطول، ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له: إني أريد أن أحرم في الحج من مكان كذا وكذا، أي من مكان بعيد عن الميقات. فقال له الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إن هي إلا خطوات أزيدها. فقال له: أولم تقرأ قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل مبتدع سيبتلى بالفتنة في دينه وماله وعرضه، وهذا الذي يشهد به التاريخ، كحال الخوارج ابتدعوا في الدين فخرجوا فزهقت الأرواح وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال فابتلوا بالفتنة ثم العذاب الأخروي. وهنا عندنا فائدة لغوية وهي ما يسمى في علم الصرف بالتضمين. في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فالله ذكر المخالفة وضمن هذا اللفظ معنى الخروج، ضمنه معنى الخروج، لأن خالف لا يتعدى بعن، وخرج هو الذي يتعدى بعن بحرف الجر عن، يعني يصير التقدير فليحذر الذين يخرجون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الفعل بسبب هذا التضمين صار لازما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم اعلموا أنه لا بد على طالب العلم أن يتفقه أمور البدعة وما جاء فيها، وأن يدرسها على نهج أهل السنة والجماعة، لأن كثيرا من الناس يتعبد الله ببدعة وهو لا يدري، ونحن في حياتنا اليومية نشهد عشرات البدع، بل إن شئت قل لا يكاد يخلو مسجد من مساجدنا من بدعة. كلنا يسمع الدرس الذي قبيل خطبة الجمعة وهو بدعة، كلنا يسمع تلاوة للقرآن توضع في مكبرات الصوت قبيل الصلاة بالجمعة وهذا من البدعة، وهكذا أمور كثيرة جدا. ترى في المساجد خطوطا في السجادات من أجل تسوية الصفوف، هذا من البدع، وهكذا أمور كثيرة جدا، هذه في المسجد فقط، أما إذا خرجت منه فإنك ترى الأعاجيب، كل هذا باسم الدين وتقربا إلى الله. ثم إذا ناقشت هؤلاء ستجد أن معهم أسلحة، فلا بد أن يكون سلاحك أفتك من سلاحهم، عندهم أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، ولكن هذه الأدلة وإن صحت فإن لها دلالات لا كما عندهم ولا كما يفهمون. من أدلتهم قول عمر في قضية صلاة التراويح نعمة البدعة، فقالوا انظروا عمر قال نعمة البدعة فسمى صلاة التراويح بدعة، هذا فيه دليل على أن البدعة قد تكون حسنة. ومنهم من ذهب إلى مذهب بعيد فقسم البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة، وبدعة جائزة. وأهل السنة والجماعة ينسفون هذا التقسيم بقول رسول الله أو وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة، ما يوجد في الدين بدعة حسنة. قال الإمام مالك ونختم به: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة، البدعة كلها مذمومة، وسيأتينا هذا إن شاء الله في بابه، والله أعلم.